الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الأولى في حفظ هذا المتن هو بلفظ الثابت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا الألفاظ الواردة في صحيح البخاري، فقوله لن يعيدني كما بدأني بلفظ لن أعيده كما بدأته، يعني بلفظ أما تكذيبه إياي فيقول إنني لن أعيده كما بدأته. وقوله وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلفظ الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقد ذكرنا أيضا أن هذه الكلمات الواردة في صحيح البخاري أحسن أيضا من حيث المعنى، من حيث المعنى وهو مجيئه بضمير المتكلم مما يؤكد صفة الكلام لله عز وجل صفة حقيقيا لا مجازيا. وقد تقدم معنا أيضا أن القائل لله ولد أو إن لله ولدا طائفتان، الطائفة الأولى اليهود والطائفة الثانية النصارى، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقد ذكر بعض العلماء أنه يؤخذ من هذا الحديث صبر الله تعالى على ذنوب عباده، بل على أكبر الذنوب، وهو هنا تكذيب رب العالمين، تكذيب ابن آدم بقولهم إن الله لن يعيدني كما بدأني، أو بقوله إن الله لن يعيده كما بدأه، وبشتمهم لله عز وجل أن الله اتخذ ولدا وصاحبة، ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا أيضا من سلسلة الأحاديث في الإيمان بالله عز وجل. وفيها أي في هذه الأحاديث إثبات صفات له سبحانه، فقول المؤلف هنا ولهما مراده أي للبخاري ومسلم. الضمير هما راجع إلى ما تقدم، إلى الحديث السابق، مع أننا علمنا أن الحديث السابق يقول المؤلف فيه رواه البخاري، كيف يقول هنا ولهما؟ حسب النسخ التي وجدت أكثرها بلفظ ولهما، لم أجد بلفظ وله، لا أدري هل عند أحدكم بلفظ وله؟ هل وجد؟ نعم، إذا وجد عنده فليرفع يده. هل وجد نسخة بلفظ وله؟ نعم، لم يوجد. فقوله ولهما لعله سبق قلم من المؤلف، وإلا الحديث السابق قريب عهد، قريب عهد سبق قلم. وكان رحمه الله كثير من كتبه يكتب من حفظه، يكتب من حفظه، وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لم يكن حاله مثل حالنا ونحن في راحة في معهد وفي طمأنينة وفي أمن، نعم، ومعنا أضواء كثيرة ووسائل للكتابة كثيرة، نعم، بينما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعيش في عهد كثرت فيه أعداؤه وأذيتهم معروفة، أذيتهم للشيخ معروفة، فكان الشيخ في حالة خوف شديد من أعدائه من الصوفية، وكذلك من ورائهم اليهود والنصارى، وراء هؤلاء الصوفية من بارك الله فيكم الخلافة العثمانية، وراءهم كانوا الكفار من اليهود والنصارى من دول أوروبا، وكانوا يؤذون الشيخ أذية كثيرة، حتى في كثير من الأحيان هرب الشيخ من وادي إلى آخر، هرب بكتبه، نعم بارك الله فيكم، وكان يكتب في أثناء سفره. هكذا رحمه الله تعالى، فلا أحد يظن أن الشيخ يكتب في حالة كحالتنا ونحن في راحة في مسجد بيننا إخوان كثير. فكان رحمه الله مجتهدا، فقوله ولهما هذا فيما نظن بالشيخ، هو كان حافظا سبق قلم، سبق قلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قبل ذلك تنبيه، الحديث هو كما قال المؤلف أنه في الصحيحين، أصاب الشيخ أنه في الصحيحين، إنما قوله ولهما الضمير راجع إلى ما تقدم، هنا الإشكال. أما قول هذا الحديث عند البخاري ومسلم فهو كما قال، فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وهذا من الأحاديث القدسية كما تقدم كثيرا معنا وقد علمنا تعريفه في دروس متقدمة قال يؤذيني نعم يؤذي يأتي بضمير المتكلم يؤذيني وهذا كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل أتى بضمير متكلم كما تكرر معنا كثيرا أن الكلام الذي نسب إلى الله إذا جاء بضمير المتكلم يؤكد لنا إثبات صفة الكلام إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته لا يحتمل المعنى المجازي لا من قريب ولا بعيد فقال يؤذيني ابن آدم وفي الحديث السابق ماذا قال كذبني ابن آدم وشتمني قال يسب الدهر الدهر هو الزمن يسب الدهر والدهر خلق من خلق الله عز وجل الدهر خلق من خلق الله عز وجل من مخلوقات الله قال وأنا الدهر وأنا الدهر ليس معنى وأنا الدهر أن هذا اللفظ داخل في اسم من أسماء الله عز وجل وأن الله يسمى بالدهر لا قوله وأنا الدهر يفسر بما سيأتي في هذا الحديث يفسر بما سيأتي فقال بعد ذلك بيدي الأمر بيدي الأمر الأمر يعني كل ما حصل في هذا الدهر كل ما هو حاصل وما هو كائن قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار أقلب الليل والنهار وهذا الأخير هذه الجملة الأخيرة يفسر بها قوله وأنا الدهر ومعنى قوله جل وعلا وأنا الدهر أي أن الله هو الذي خلق الدهر الذي هو الزمن والوقت وهو الله الذي يقلب الزمن يقلب الدهر الذي هو الليل والنهار وما هو الدهر الليل والنهار مرور الليل والنهار ما هو الدهر جاء في هذا الحديث تفسيره الدهر هو مرور الليل والنهار وإن شئتم فقولوا تقلب الليل والنهار ومن الذي قلب الليل والنهار خالقهما وهو الله تبارك وتعالى ومن سب الدهر فإنما هو يسب الله عز وجل ومن سب الدهر فإنه يسب خالق الدهر فلهذا قال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر كيف السب للدهر كثير أنواعه كثيرة مثل أن يقول إنسان هذه السنة سنة بلاء أو هذا العصر نعم لا يأتي بخير، أو هذا الصباح صباح شر عندما جاءته مصيبة وهو يغضب في الصباح أو في المساء أو في هذا اليوم، جاءته مصيبة في نفسه في جسده أو في أهله أو في أولاده أو في ماله، وهو يقول غضبانا، قال هذا اليوم يوم شر فلا يجوز، فإن هذا الكلام يعتبر سبا لله عز وجل وأذية له سبحانه، لأن الله الذي خلق هذه الأزمنة وهذه الأوقات وتقلب الليل والنهار يخلق فيهما ما يشاء ويفعل فيهما ما يشاء ربنا تبارك وتعالى، ويقدر ويقضي جل وعلا، من أصابته مصيبة فليسترجع، أي يقول الاسترجاع وهو قول قائل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء فليقل كما ثبت أيضا في الحديث اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإن شاء فليجمع بينهما فليقل بالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الاسترجاع من أدب المؤمن، المؤمن بالله وباليوم الآخر وبقضائه وقدره خيره وشره، قال الله تبارك وتعالى إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيؤخذ من هذا الحديث صفة الكلام لله عز وجل من قول الرسول هنا قال الله تعالى، والقول كما تقدم أيضا معنا هو نطق مفهم، القول هو نطق مفهم، والنطق لا بد من حرف وصوت، نطق مفهم بحروف وصوت، وقوله هنا قال الله تعالى يؤذيني، مما يدل على أن لكلام الله صوتا وحروفا، نسأل الله تعالى يجعلني وإياكم ممن آمن بقضائه وقدره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.